أول قاعدة من هذه القواعد الأصل في أي شيء الطهارة والإباحة، زي الأصل في الأشياء الحل. أما النجاسة فمستحصاة، يعني ممكن نعد النجاسات، ممكن نقول البول نجس، الغائط نجس، دم الحيض نجس، لعاب الكلب نجس. النجاسة مستحصاة أو فمحصاة، يعني ممكن نعدها مع بعض. أما الطهارة الأصل في الأشياء الحل والطهر، أي شيء ما خرج عن الضبط والحص فهو طاهر. وإن شاء الله تعالى سنتحدث عن هذه الأشياء التي بيّن الشارع الحكيم أنها نجسة في هذه الليلة بإذن الله تعالى. يبقى الأصل في كل شيء أنه طاهر إلا أن يأتي دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه نجس. فمن ادعى نجاسة الغائط مثلا، واحد قال الغائط نجس، نقول له أين الدليل؟ قال أمر الإسلام بالتطهر من الغائط، لقد قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، نص صريح في كتاب الله عز وجل. طب لو قال أحد البول نجس ما الدليل؟ قال أمر الإسلام بالتنزه من البول كما سنبين في هذه الليلة بإذن الله تعالى. إذن هذه قاعدة، الأصل في الأشياء الحل والطهارة، فمن ادعى تحريم شيء أو نجاسة شيء لازمه دليل. وكما قال الناظم رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. يبقى أول قاعدة سنخرج بها في هذه الليلة الأصل في الأشياء الإباحة أو الطهارة. ثاني قاعدة لا تلازم بين التحريم والنجاسة، يعني مش لازم اللي الشيء ده عشان حرام يبقى نجس، لا تلازم بين التحريم والنجاسة، لا يلزم من كون الشيء حراما أن يكون نجسا، قد يكون حراما وهو طاهر. زي إيه؟ مثل مثلا تحريم الذهب والحرير على ذكور هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. يبقى تحريم الذهب والحرير على ذكور الأمة يلزم من ذلك أن يكون الذهب والحرير نجس؟ لا يلزم، لا تلازم بين التحريم والنجاسة، لا يلزم من كون الشيء حراما أن يكون نجسا. أيضا قال العلماء مثلا المخدرات محرمة أم لا؟ محرمة، المخدرات محرمة بإجماع العلماء، لكنها ليست نجسة بإجماع العلماء، إذن فلا تلازم بين النجاسة والتحريم، فلا يلزم من كون الشيء حراما أن يكون نجسا، وإنما العكس، فكل نجس حرام. يعني البول نجس ولا لا؟ نجس، يبقى حرام. دم الحيض نجس ولا لا؟ نجس، يبقى حرام. كل نجس حرام وليس كل حرام نجس كما قال العلماء. طبعا أنا أحذر الذكور الذين يلبسون الذهب أو يلبسون الحرير، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يلبس خاتم من ذهب نزعه صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه على الأرض، فقال أحد الصحابة لهذا الرجل خذه انتفع به، يعني خذ الخاتم اللي النبي رماه، هو عرفك اللي هو حرام، خذه انتفع به، بيعه وانتفع به. فقال لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس الذهب والحرير على ذكور هذه الأمة. طبعا بعض الناس يستسهلون في إلباس الأطفال الذهب، يقول لك ده طفل ما بيميز، إيه يعني ما لبسه ذهب؟ قال العلماء فلا يشرع إلباس الطفل الصغير الذكر الذهب بدعوى أنه ليس مكلف، هذا لا يجوز، وخاصة أنه قد تبين مفسدة ذلك، كما بين العلم الحديث بأن لبس الذهب يؤدي إلى أمرين من الخطورة للذكور. الأمر الأول أنه يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات الأنوثة. الذهب يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات الأنوثة. الأمر الثاني تؤدي حكة الذهب والحرير إلى إفساد الدم، وكما قال العلماء المرأة لا إشكال عندها في ذلك، فالدم الفاسد عند المرأة يخرج مع الحيض كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى خدنا قاعدتين، القاعدة الأولى الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، القاعدة الثانية لا تلازم بين التحريم والنجاسة. القاعدة الثالثة ليست كل عين مستقذرة أن تكون نجسة شرعا. يعني مثلا المخاط شيء مستقذر ولا لا؟ البصاق مستقذر ولا لا؟ النخامة مستقذرة ولا لا؟ المني مستقذر ولا لا؟ يعدها الناس بطبائع النفس البشرية شيء قذر، المخاط قذر، البصاق قذر، إلى غير ذلك. لكن هذه الأشياء ليست نجسة، ليست نجسة، ليست كل عين مستقذرة أن تكون نجسة شرعا كما بين العلماء. طب ما هي أنواع النجاسة؟ قال العلماء للنجاسة نوعان، نجاسة حكمية ونجاسة معنوية. النجاسة الحكمية وهي الحسية المادية كنجاسة البول والغائط، دي تسمى نجاسة إيه؟ حكمية. النوع الثاني نجاسة معنوية وهي نجاسة من؟ الكفار، كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس. يبقى النجاسة هنا نجاسة إيه؟ معنوية ولا حسية؟ معنوية. نجاسة الكفار نجاسة معنوية. أما نجاسة الإنسان من بوله أو غائطه قال العلماء إنها نجاسة حكمية. طب قد يسأل سائل عن تطهير أو عن طرق تطهير النجاسة، إزاي نطهر النجاسة؟ عندنا مكان نجس، ابني تبول مثلا على السجادة دي، أعمل في السجادة دي إيه؟ أحرقها وولع فيها ولا أرميها في الشارع ولا أسكب عليها ماء؟ أعمل فيها إيه؟ قال العلماء من طرق تطهير النجاسة الغسل. أول حاجة إيه؟ الغسل. الأصل في تطهير أي حاجة نجسة الغسل، اللي احنا نغسله إلا الجلود، تسمى بعملية إيه؟ الدباغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ونتعرف على الكلام دلوقتي. يبقى من طرق تطهير النجاسة الغسل، وأيضا المسح بالأحجار كالاستجمار والاستطابة. يعني إيه؟ يعني لا حرج إذا تغوط الإنسان أن يمسح بورق أو أن يمسح بحجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج أن يغسل بالماء، ولا حرج أن يجمع بين الاستجمار بالحجارة والماء، والله تعالى أعلم. أيضا من طرق تطهير النجاسة النطح. النطح إيه الفرق بين النطح والغسل؟ النطح اللي انت تنضح كده النجاسة، ايه الفرق بين اللي انت تنضح النجاسة واللي انت تغسلها وتحتها بقوة؟ قال العلماء الغسل فيه إسالة الماء بحيث ينفذ الماء من النسيج. يعني ايه؟ السجادة وقع عليها نجاسة، الولد تبول على السجادة، الغسل اللي انا ايه؟ هسكب الماء حتى يسيل من النسيج واغسل، هذا هو الغسل. أمال النطح إصابة وجه النسيج، يعني على الإيه؟ على الوش كده، هنضح على الوش، ولا يشترط أن يسيل الماء وينفذ هذا الماء من بين إيه؟ النسيج أو من بين السجاد. طب ده بيكون في إيه؟ في حالتين، في بول الصبي، وسنتعرف على ذلك، هل الذكر ولا الأنثى؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا ما لم يأكلا، فإن أكلا غسلنا للجميع. تالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولنا وقفة بإذن الله تعالى مع هذا الحديث تفصيلا، ولكن أقول هذا ما لم يأكله، يعني إذا ما كانش الولد ولا البنت بيأكله، طب من لو أكله وتركوا الرضاعة؟ يبقى الاثنين إيه؟ إذا تبول الولد ولا البنت بدل أكله يبقى نغسل لهم ولا لا؟ نغسل، نغسل مكان النجاسة. فنقول الغسل يبقى لازم المية إيه؟ تعدي، تنفذ من إيه؟ من النسيج، من السجاد. النطح لا يشترط إسالة الماء أو نفاذ الماء، ويكون هذا في بول الصبي. ونطح الثوب من المذي كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. طيب الدباغ، الدباغ طريقة من طرق تطهير النجاسة، وهذا لا يكون إلا في الجلد فحسب، ده خاص بالجلود بس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ. الإهاب يعني إيه؟ الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ. أيما إهاب دبغ، دبغ يعني إيه؟ الدبغ يعني عملية لتطهير، بنحط ملح ومية، عملية يفعلونها من أجل تطهير هذا الجلد، هذا يسمى إيه؟ دباغة الجلود. أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة لا بد منها قبل الشروع فيما دل الدليل على نجاسته من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: ومما قام الدليل على نجاسته، واحد واثنين، بول الآدمي وغائطه. البول والغائط نجس، طب ما الدليل؟ قال: أما الغائط فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. الأذى كل ما تأذيت منه من نجاسة أو قذر أو حجر أو شوك، كل ما تأذيت منه. ولكن المراد بالأذى هنا في هذا الحديث إيه؟ النجاسة أو الغائط كما قال العلماء: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، دليل على نجاسة الغائط. وأما البول، الدليل على أن البول نجس فلحديث الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بعض القوم فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تزرموه، يعني لا تقطعوا بوله. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. في رواية قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تزرموه. ثم دعا هذا الأعرابي فقال له: أيها الأعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن، صلى الله على النبي العدنان وعلى آله وصحبه وسلم. وجاب مية صلى الله عليه وسلم وإيه؟ ووضع على هذا البول، فبهذا الماء طهر المكان. طيب هل هناك من أدلة أخرى على نجاسة البول؟ أيضا نعم، هناك أدلة أخرى، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بول، يعني يتبول أمام الناس لا يستتر، لا يأخذ جانب ويتبول فيه، لا، قدام الناس ويتبول. قال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى حيي ستير، كما ورد في سنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يغتسل في الفضاء الواسع عريانا أمام الناس، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فالله سبحانه وتعالى يحب الستر. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، كان أحدهما لا يستتر من بوله. في رواية مسلم: كان لا يستنزه من بوله، بيتبول وبعد ما يتبول إيه؟ ما يغسلش، لا يستنزه من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، نسأل الله العافية. يبقى ما دل الدليل على نجاسته واحد واثنين: بول الآدمي وغائطه. قال صديق حسن خان: بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية. 3 و4: المزي والودي. هو إيه الفرق بين المزي والودي والمني؟ هو لم يذكر هنا المني. طيب نقرأ كلام المصنف يقول: أما المزي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. يعني إيه الكلام ده؟ هو بيقول المزي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة. يعني إيه عند شهوة؟ يعني يخرج عند إثارة الشهوة أو عند مقدمات الجماع. لا بشهوة يعني لا تحس بعده بفتور كنزول المني، هذا معنى كلام المصنف. يخرج عند شهوة يعني عند مقدمات الجماع أو عند إثارة الشهوة. لا بشهوة ولا دفق يعني لا يخرج دفق كالمني، ولا يعقبه فتور يعني لا يحس بعده براحة. ربما لا يحس الإنسان بخروجه، وذلك عند الرجل والمرأة. يعني الرجل ينزل منه المزي والمرأة ينزل منها المزي أيضا. طيب المزي ده نجس ولا مش نجس؟ المزي نجس. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه. فعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يبقى المزي نجس ولا لا؟ نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. في رواية أخرى: فليغسل ذكره وأنثييه. يعني إيه وأنثييه؟ يعني وخصيتيه. فليغسل ذكره وأنثييه أي وخصيتيه. طب هل هناك من أدلة أخرى على أن المزي نجس؟ نعم، ورد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المزي شدة. يعني كان رجلا مزاء كعلي بن أبي طالب. يقول: وكنت أكثر من الاغتسال. كان كل لما ينزل منه مزي يدخل يغتسل، يعني ممكن ينزل منه في اليوم 5 مرات، هيغتسل 5 مرات، فيها مشقة على الإنسان. يقول: وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. يعني يجزيك من ذلك إيه؟ الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ ده ثوبي بينزل عليه مزي، الملابس الداخلية فيها مزي، أعمل فيها إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. وهذا الحديث حسنه العلماء. طبعا حديث علي الحديث الأول الذي قال فيه: كنت رجلا مزاء واستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله، وأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أدب جم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته. يعني امتنع علي رضي الله عنه من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، لأنه كان متزوج فاطمة رضي الله عنها، فامتنع عن سؤاله. ومن هنا قال العلماء: يجوز للإنسان أن يمتنع عن السؤال لمصلحة شرعية. يعني إيه؟ كما قال العلماء وكما قال سلف هذه الأمة: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. يعني عمرك ما تتعلم مدام إنك مستكبر أو مستحي. مستحي تسأل عن هذا الشيء، لن ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. طيب إذا كان الإنسان مستحي لمصلحة شرعية، يعني نسيبي مثلا عالم وبنته عندي، طبعا مش معقولة هروح أسأله. طب ما ممكن أشوف حد تاني بدل ما أسأل نسيبي، أروح لشيخ تاني أو لعالم تاني. قال العلماء: هذا يبين لنا أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان أن يمتنع عن السؤال لمصلحة شرعية. طبعا حديث علي هذا الذي ذكره المصنف، والحديث الآخر الذي ذكرته عن سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال العلماء: في الحديثين السابقين دليل على نجاسة المذي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، وأنه يتعين تطهيره بالماء، أي يتعين تطهير المذي بالماء على النحو الآتي: إما بالطهارة منه، يعني يغسل ذكره وأنثييه يعني وخصيتيه، أو يصيب الثوب يعني يرش على الثوب كفا من ماء كما ورد في حديث سهل ابن حنيف. يبقى عندنا حديثين: حديث علي قال اغسل ذكرك أو وأنثييك، في الحديث الثاني حديث سهل بن حنيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ كفا من ماء فترشه على هذا المذ، وبهذا يطهر إيه؟ المكان، ولا حرج أن تلبس هذه الثياب بعد ذلك وتتوضأ وتصلي فيها كما وضح العلماء. طيب قد يسأل سائل عن المني. طبعا قبل الحديث عن المني نتحدث عن الوجه. احنا عرفنا ايه المذي، خلاص بيخرج امتى المذي؟ يخرج عند إثارة الشهوة. الوجه، يقول المصنف حفظه الله تعالى: الوجه ماء أبيض سخين. يعني ايه سخين؟ يعني سميك، ماء أبيض سخين يخرج بعد البول وهو نجس أيضا. ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، نعم. يبقى في فرق أهو بين المذي والودي. المذي قلنا يخرج عند مقدمات الجماع. طيب الودي بيخرج إمتى؟ ماء أبيض سخين سميك يخرج بعد البول. بعض الناس بيقول لك في سائل كده سميك بينزل مني بعد ما بتبول. هو السائل ده عبارة عن إيه؟ بنقول هذا السائل ودي. اغسل ذكرك منه وتوضأ وضوءك للصلاة، فهو نجس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل. وطبعا احنا نعرف الوقت المني طاهر ولا لا. المني منه الغسل، يعني إن أنزلت منيا وجب عليك أن إيه؟ تغتسل. وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك يعني وخصيتيك وتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى عاوزين نعرف مع بعض كده بالبلدي بالراحة، المذي والودي نجس ولا طاهر؟ نجس. هغسل منه ولا هغتسل؟ هتوضأ ولا هغتسل؟ هتوضأ. بالنسبة للمني هتوضأ ولا هغتسل؟ هغتسل. طب هو طاهر ولا نجس؟ طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم كما سنبين بإذن الله عز وجل الآن. طبعا المني هو سائل أبيض يميل إلى الصفرة عندما يكون يابسا، يشعر الإنسان بنزوله ويصيبه دفق وفتور بعد نزوله، يعني الإنسان يحس بعد نزول المني بالفتور وعند نزوله يكون دفق، يدفق دفقة، أي يكون عند نهاية الشهوة، يكون عند نهاية الشهوة، وله رائحة تشبه البيض الفاسد كما قال العلماء. والمرأة لها مني أيضا، مني المرأة رقيق أصفر كما بين العلماء. المني هل طاهر أم نجس؟ قلنا طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل، لماذا قلنا بأن المني طاهر؟ قلنا الأصل في الأشياء الطهارة. طب إيه الدليل ثاني على أن المني طاهر؟ ثانيا، إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صح عنها في المني قالت: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. يعني إذا كان المني يابس مفيش مشكلة اللي أنت تفركه وتصلي في الثياب بدون غسل، بدون غسل، ما هو طاهر. ونعرف دلوقتي أن الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قد خلقوا من هذا المني، فالمني طاهر. يبقى أم المؤمنين عائشة كانت تفركه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وجه الدلالة من هذا الحديث، طبعا هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح، وجه الدلالة منه أن المني ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لما اكتفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بفركه ولتعين غسله. والفرك يعني إيه معنى الفرك؟ الدلك، معنى تفركه أي إيه؟ تدلكه. والأصل في تطهير النجاسات الغسل، فلو كان نجسا لتعين إيه؟ غسله، كانت غسلته، ولكن هي إيه؟ فركته. فده دليل على أنه طاهر. إيه الأدلة تاني من الكتاب والسنة على أن المني طاهر؟ ثالثا، حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، يعني كان في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مني، فيقوم جايب عود اسمه الإذخر، عود من الشجر كده كان له رائحة جميلة طيبة، يجيب عود الإذخر ده ويشتال ينظف إيه ثوبه عليه الصلاة والسلام من هذا المني بعود الإذخر، ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان يابس هتعمل فيه إيه؟ هتفركه، هتحطه. طب إذا كان مش يابس، مبلول وعاوز تصلي، هتعمل إيه؟ هتحط عليه مية، هتغسله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها. ووجه الدلالة من هذا الحديث على طهارة المني قولها ثم يصلي فيه، ده دليل على إيه؟ على طهارة المني. فلو كان المني نجسا لما جاز له أن يصلي فيه مع بقاء الأثر صلوات ربي وسلامه عليه. طيب رابعا، ما صح عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنه أنه قال إنما هو بمنزلة البساط والمخاط فأبطه عنك، الصحابة كلهم أو أغلب الصحابة كانوا بيقولوا إيه على المني؟ يقول لك زي البصاق، لو أنت مثلا بتتف كده أكرمكم الله تعالى، فبعدين إيه البصاق جه على إيه؟ على الثوب، هل نكس الثوب؟ لا. فقال الصحابة رضي الله عنهم هو بمنزلة البصاق أو المخاط، فأمطه عنك، يعني زله عنك. وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، فصار قولهم حجة. خامسا، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتلمون، وكان المني يصيبهم في أبدانهم وثيابهم، فلو كان نجسا لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله، كما أمر عليه الصلاة والسلام النساء بغسل دم الحيض. يعني نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض، ولم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بغسل الثوب من المني. وكما هو معلوم أن شأن المني أعظم. وهناك كلام طيب قال به بعض أهل العلم في هذه المسألة، إنه أصل خلقة الإنسان. كيف يخلق الإنسان من شيء نجس؟ خلق منه الأنبياء الصالحون عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، كيف يكون نجسا وقد خلق الله منه هذا الخلق؟ وهذا كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى. طب هناك سؤال يسأله كثير من النساء متعلق بهذه المسألة، وهو حكم رطوبات فرج المرأة. حكم رطوبات فرج المرأة، قال العلماء يترجح القول بطهر رطوبات فرج المرأة للأسباب الآتية: انعدام الدليل على نجاستها، ونحن قلنا إن الأصل في الأشياء الحل والطهارة والإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته، وهذه من المسائل التي يسميها العلماء المسائل التي تعم بها البلوى. والمسائل التي تعم بها البلوى لابد للشارع أن يبينها، وهذه قاعدة. ولم يأتي دليل من الكتاب أو السنة ما يدل على نجاسة هذه الأشياء. أيضا أن تطهر المرأة من هذه الأشياء أمر فيه مشقة عظيمة، وشأن الشرع التخفيف عند المشقة، كما قال العلماء المشقة تجلب التيسير. ولا يجوز قياس رطوبات فرج المرأة على المذي كما قال بعض الناس. لماذا؟ لأن المذي نجس بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذ ينزل بسبب الشهوة، أما هذه الرطوبات فليس لها سبب الشهوة، فهذه الرطوبات تنزل جبليا وخلقيا، فهي ليست بنجسة على الراجح من أقوال أهل العلم. طب قد تسأل امرأة عن حكم الإفرازات التي تخرج منها، قال العلماء إذا كانت هذه الإفرازات تخرج من المرأة عند ملاعبة الزوج أو إرادة الجماع فهذا هو المذي، وهو نجس وناقض للوضوء لأنه خرج عند مقدمات الجماع. أما إذا كانت هذه الإفرازات تخرج في غالب الأوقات وتزداد أثناء الحمل وعند بذل المجهود أو المشي الكثير، فهذه طاهرة على الأصل لعدم الدليل من الكتاب أو السنة على نجاستها، والله تعالى أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى كلام المصنف حفظه الله تعالى، يقول: ومما قام الدليل على نجاسته أيضا خامسا، روث ما لا يؤكل لحمه. روث ما لا يؤكل لحم، عن عبد الله قال، وعبد الله هنا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: ائتني بثلاثة أحجار. يقول عبد الله: فوجدت له حجرين وروثت حمار. فأمسك الحجرين وطرح الروسة، والروسة هي فضلات الحيوانات أكرمكم الله تعالى، وقال هي رجس. رجس يعني إيه؟ نجس. يبقى قام الدليل هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على روس ما لا يؤكل لحمه. قال العلماء الحيوان طبعا إما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. غير مأكول اللحم كالحمار مثلا، الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس أي نجس. يبقى في حيوان مأكول اللحم وحيوان غير مأكول اللحم. مأكول اللحم الصحيح طهارة بوله وروسه. أي حيوان مأكول اللحم طاهر بوله وروسه على الراجح من أقوال أهل العلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عن أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه أن رهطا من عكل قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، واللقاح هي الناقة إذا كانت غزيرة اللبن، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. يبقى في دليله من السنة على أن بول الحيوان مأكول اللحم وروس أيضا الحيوان مأكول اللحم كما قال العلماء طاهر. وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، حتى قال الشوكاني رحمه الله تعالى ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. ودي إيه؟ قاعدة. دي قاعدة كما قلنا قبل ذلك، أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. طب غير مأكول اللحم؟ طبعا اختلف أهل العلم في ذلك، ولكن الراجح والله تعالى أعلم القول بطهارة بول وروس غير مأكول اللحم عدا روس الحمار فقط، لهذا الحديث الذي بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لما قال عبد الله بن مسعود فوجدت له حجرين وروثت حمار فأمسك الحجرين ورمى بروثة، وقال إنها إيه؟ رجس. يعني إيه؟ إنها نجس. يبقى نقول الراجح طهارة بول وروث غير مأكول اللحم كمان عدا روس الحمار فقط لهذا الحديث، وهناك إجماع على نجاسة الحمر الأهلية في لحمها ودمها وبولها وروسها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، والحديث في الصحيحين. أما العرق واللعاب والبدن فلا حرج في هذه الأشياء، يعني لا حرج أن تمس عرق الحمار أو لعاب الحمار، فهذه الأشياء ليست بنجسة على الراجح من أقوال أهل العلم، وسيأتي معنا هذا تفصيلا بإذن الله عز وجل. قال الصديق حسن خان رحمه الله تعالى فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبت نجاسته بالضرورة الدينية، وهو بول الآدمي وغائطه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداهما فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كالروثة، يعني كروثة الحمار كما في حديث ابن مسعود، وجب الحكم بإيه؟ بذلك. وإن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية في نفي التعبد بكون الشيء نجسا من دون دليل، لأن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى ولا يحل إلا بعد قيام الحجة. طيب مما قام الدليل على نجاسته أيضا، يقول المصنف حفظ الله تعالى ستة دم الحيض. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحي، كيف تصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه. يعني إيه تقرصه؟ يعني الأخذ بأطراف الأصابع كما قال المصنف هنا، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. طبعاً يختلف دم الحيض والنفاس أيضاً عن غيرهما من الدماء. لماذا؟ لأن النفاس طبعاً يقاس على الحيض، إذ أطلق الشارع الكريم مسمى النفاس على الحيض، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك نفست، يعني لعلك إيه؟ حطي. فأطلق صلى الله عليه وسلم على الحيض مسمى النفاس، دل ذلك على أن أحكامهما واحدة إلا ما فرق الدليل. والقاعدة تقول: الاشتراك في المسمى يقتضي الاشتراك في الحكم، يبقى الحيض كالنفاس في الحكم كما قال العلماء. طب ما الدليل على نجاسة الحيض؟ هذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة: عليك أن تحطي هذا الثوب ثم تقرصيه بالماء ثم تنضحيه ثم تصلي فيه. يبقى هذا الحديث أمر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بغسل الثياب، فهذا دليل على النجاسة، إذ لا يجب الغسل إلا من شيء نجس. طب هل هناك من أدلة أخرى على أن دم الحيض نجس؟ أيضا روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له خولة بنت يسار: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، يعني أنا هغسله طيب، طب بيبقى أحياناً لسه باقي بعض لون الدم في الثوب. قال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، صلوات ربي وسلامه عليه. ده بالنسبة لدم الحيض. طب الدم المسفوح، لو ذبحنا ذبيحة الآن ونزل منها الدم، هو ده الدم المسفوح الذي قال الله تعالى عنه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الدم المسفوح ده نجس ولا لا؟ نجس على الراجح من أقوال أهل العلم. الدم اللي بينزل فور الذبح هذا يسمى بالدم المسفوح. طب واحد ممكن يسأل: الدم اللي بيكون على العروق بعد ما ذبحنا الذبيحة وسلخناها ونظفناها، اتبقى شوية دم في العروق وبعد ما غسلناها مرة واثنين وحطناها في الحلة ولا في القدر، طاف بعض الدم على سطح الماء أو اختلط الماء بالدم، ينفع ناكل من اللحم ده؟ نعم، لا حرج في ذلك، فالدم الباقي على عروق الذبيحة معفو عنه باتفاق أهل العلم. فلو وجدت بعض الخيوط، أي بعض خيوط الدم، فهذا لا ينجس هذا اللحم، إذ صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأكلون الذبائح وعليها خيوط الدم. والدليل على ذلك أيضا أنه صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا، والجزور صغار الإبل، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ رضي الله عنه. فلو كان الدم نجسا لما كان له أن يصلي هكذا، واطلع الصحابة رضي الله عنهم عليه. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: كنا نأكل اللحم والدم خيوط على القدر. يعني إيه خيوط على القدر؟ يعني الدم خيوط في أعلى الحل، طف على وش المية. فلو كان الدم نجسا لما أكلوا اللحم وخيوط الدم عليه ولا تكلفوا في تطهير الذبيحة من هذا الدم، فإن قيل هذا قليل يعني هذا دم قليل والقليل معفو عنه، قلنا وما الفرق بين القليل والكثير؟ وما الدليل على التفريق؟ لو كان نجسا فلا فرق أن يكون هذا قطرة أو أن يكون نهرا، يعني لو واحد تبول قطرة بول زيها زي لو تبول كوباية بول، كما قال العلماء ليس هناك تفريق. طب قد يسأل سائل، نحن تحدثنا عن نجاسة دم الحيض، وبالنسبة للدم المسفوح الراجح أنه نجس، الدم اللي في عروق الذبيحة لا حرج به إنه طاهر، لا حرج أن نأكل الذبيحة وفيها هذا الدم إنه طاهر. طيب قد يسأل سائل عن دم الآدمي، قال العلماء الراجح طهارة دم الآدمي، قال بهذا ابن حزم والشوكاني والعلامة الألباني ابن عثيمين رحم الله الجميع. أدلة هؤلاء على طهارة دم الآدمي: أولا أن الأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في كل عين أنها طاهرة حتى يأتي دليل على نجاستها، ولا يوجد دليل على نجاسة دم الآدمي. ثانيا أن رجلان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد كان من المهاجرين والآخر من الأنصار، قاما يحرسان جيش المسلمين، فقام أحدهما يصلي فرماه أحد المشركين بسهم فأخذه ثم وضعه، ثم رماه بسهم آخر فأخذه ثم وضعه، ثم رماه بسهم ثالث، كل هذا وهو في الصلاة، ثم رماه بسهم ثالث فأخذه ثم وضعه. فلما أتم صلاته ورأى الآخر ما به قال: رحمك الله، لما لم توقظني؟ كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها. قال العلماء: هذه القصة اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا محالة، إذ يستبعد ألا يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القصة، من المستبعد. والصحابي ما قطع صلاته بنزول هذا الدم، مما يدل على أن دم الآدمي ليس بنجس، إذ لا يصح أن يصلي الرجل وهو متلبس بالنجاسة، مع أن الدم قد نزف منه نزفا عظيما فأتم الرجل الصلاة، فهذا يدل على أن دم الآدمي طاهر وليس بنجس. أيضا ثالثا، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي لم يقطع صلاته، وجرحه كان ينزف دما، وباطلاع الصحابة رضي الله عنهم أو بإطلاع الصحابة رضي الله عنهم عليه وإقرارهم له، مما يدل على أن الدم ليس بنجس. رابعا، ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهذا دليل على أن الدم ليس بنجس، وإلا لما صلى المسلمون وهم متلبسون بالدم. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وأتى تحت هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه: وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بسرة أي خراجا فخرج منها الدم ولم يتوضأ. يبقى أخرج من هذا الدم دم، أو خرج من هذا الدم الدم ولم يخرج من الصلاة، أو لم يتوضأ وهو في خارج الصلاة، وهذا دليل على طهارة هذا الدم. أيضا نزف ابن أبي أوفى رضي رضي الله عنه دما فمضى في صلاته، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وأيضا أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن بكر بن عبد الله المزني أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما عصر بسرة بين عينيه فخرج منها شيء ففته بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. فهذه المسألة كما قال العلماء وهي خروج الدم من الآدمي من المسائل التي تعم بها البلوى، إذ أنه لا ينفك عن أحد ذلك. والمسائل التي تعم بها البلوى يجب على الشارع أن يبينها، فلو كان الدم نجسا لبين الشارع ذلك لهذه الأمة، وعليه يترجح القول بأن دم الآدمي طاهر وليس بنجس، والله تعالى أعلم. وأختم هذا اللقاء المبارك بهذا السؤال المهم: هل يجوز التبرع بالدم؟ هل يجوز التبرع بالدم؟ قال العلماء: التبرع بالدم جائز، ولكن ليس على سبيل البيع والشراء، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه نهى عن ثمن الدم. إذن فلا يجوز شراء الدم، لا يجوز شراء الدم مطلقا. طب افرض واحد هيموت تعبان يعمل ايه؟ مفيش قدامه الا ان يشتري الدم. قال العلماء: يجوز شراءه اذا كانت هناك حاجة او ضرورة، والضرورة لها احكامها الخاصة. طب ما هي شروط شراء الدم؟ ايه الشروط التي وضعها العلماء لشراء الدم؟ قال العلماء: أن تتحقق الضرورة، يعني بالفعل تكون هناك ضرورة ملحة كحاجة المريض إليه. ثانيا: أن تتقلل من هذه الضرورة ما أمكن. أيضا: أن تطلب هذا الدم بأقل سعر ممكن، لأن هذا من باب تقليل المفسدة كما قال العلماء. وأيضا أن تفعل هذا وأنت كاره، لأن المسلم إذا اضطر إلى فعل ما ليس حلالا وإن كان حراما في أصله فعليه أن يكره ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن فعل شيئا مضطرا إليه فليس بآثم، إذ أنه لما كان مضطرا صار هذا الشيء حلالا في حقه. بل أزيد على هذا الكلام فأقول: إنه لما فعل هذا الشخص مضطرا قال العلماء يساب على هذا الفعل لأمر الشارع الحكيم في قول رب العالمين سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وكل مضطر بأمر الشارع يكون مأجورا على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل تفسير أو شرح ما قام الدليل على نجاسته من الكتاب أو السنة في شرح هذا الكتاب المبارك الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي. وختاما: جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء. وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة. رقم الهاتف: 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.